السائل يسأل فيقول: في موضوع الرد على من قال بخلق الإيمان قيل فيه أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة، ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. هذه المسائل تتعلق بما يسمى مسائل الأسماء، أن من أبواب العقيدة، ومن ترتيب أبواب العقيدة، من ترتيب أبواب العقيدة ما يتعلق بالأسماء والأحكام. والأسماء هنا كلفظ الإيمان ولفظ الكفر وكلفظ النفاق، وكذلك غيرها من الألفاظ التي ترد في النصوص. فذكرنا هنا في شرح وصول السنة قول الإمام أحمد: من قال الإيمان مخلوق كفر، ومن قال غير مخلوق ابتدع، فقيل بالوقف مطلقا، وقيل أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة. قال ابن حمدان في النهاية: في نهاية المبتدئين، وهو أصح. فبعض الألفاظ الحادثة نجدها أنها تحتمل أكثر من معنى. فمن عادة الإمام أحمد ومن عادة أئمة السنة هو التمسك بالألفاظ التي وردت بها النصوص، فلا يزاد عليها ولا كذلك يضاف إليها بألفاظ مجملة تحتمل أكثر من معنى. ومن ذلك القول في القرآن والقول في الإيمان، وهي داخلة تحت ما يسمى مسألة الاسم والمسمى. هل الاسم هو المسمى أو عين المسمى أو غير المسمى ونحوها. فالعلماء كانوا على مذهبين: المذهب الأول هو أن هذه الألفاظ يتوقف فيها جملة فلا يخاض فيها، نظرا لاحتمالها لأكثر من معنى، أو لاحتمالها معنى صحيحا ومعنى باطلا. وبعض العلماء يدخل في التفاصيل فيفصل، فقال: إن قيل كذا فالمراد كذا، وإن قيل كذا فالمراد كذا. وهكذا مثل هذا، مثل هذه الألفاظ يجدر وينبغي أنه يبحث عن معناها الحق، فإذا كان حق أثبت الحق، وإذا كان باطلا ذكر وجه بطلان هذا الباطل. وتفصيل هذا يعني يحتاج إلى مزيد من الشرح، لأن الأقوال في مسألة الاسم والمسمى ثمانية أقوال، أربعة منها لأهل البدعة وأربعة منها لأهل السنة. والإجابة هنا المختصرة لا تكفي ولا تشفي في بياني، فيرجع إلى ما كتبته في مسألة الاسم والمسمى، وهناك بحث في هذا من أسماء الله غير مخلوقة، فلعل الرجوع إلى هذا البحث يبين لك، وهو في ضمن مؤلفاتي، فليرجع إليه.